يساعد فضل صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. والمعنى أن المشار إليهم بصحاب وهم حفص وحمد والكسائي قرأوا بضم السين وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وقرأ باقي القراء بفتح السين وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وحمزة والكسائي قرأوا هكذا وأما الذين سعدوا، وباقي القراء قرأوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة بفتح السين به. ومعنى هذا ينبغي على كل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى السعادة برضا الله تعالى عنه ثم بدخول الجنة. وفي سعد فضل صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قرئت وإن كل لما، وإن كلا لما بتخفيف النون وسكونها وإن، والذي قرأ بهذه القراءة وإن كلا لما بتخفيف النون وسكونها المشار إليهم بقوله إلى صفوه دلا. إلى الألف لنافع، صفوه الصاد لشعبة عن عاصم، دلا الدال لابن كثير. إذن الذي قرأ إن بسكون النون في هذه الآية نافع وابن كثير وشعبة، وهذا معنى قوله وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. وباقي القراء قرأوا بتشديد النون وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن، ثم قال وفيها وفي الطارق العلى، وفيها وفي ياسين والطارق العلى، يشدد لما كامل النص فاعتلى. ومعنى هذا كلمة لما وإن كل لما قرأت بالتشديد، وأيضا في سورة ياسين وإن كل لما، وإن كل لما جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لما أيضا بالتشديد. وأيضا في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ، فكلمة لما قرأت بتشديد الميم في الصور الثلاثة هود وياسين والطارق للمشار إليهم بقوله كامل النص فاعتلى، الكاف لابن عامر، نص النون لعاصم، فاعتلى الفاء لحمزة. إذن ابن عامر وحمزة وعاصم قرأوا لما في المواضع الثلاثة. ونتلو أيضا إن مع كلمة لما نجمع بينهما، ومعنى هذا أن نافعا وابن كثير قرأ في سورة هود وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم بسكون النون من كلمة إن وتخفيف الميم في كلمة لما نافع وابن كثير. وأما شعبة قرأ بتخفيف النون وتشديد الميم في كلمة لما فقرأ شعبة هكذا عن عاصم وإن كلا لما ليوفينهم وإن كلا لما ليوفينهم بتخفيف النون وتشديد الميم في كلمة لما. وأما أبو عمرو والكسائي قرأ بتشديد النون وتخفيف الميم وإن كلا لما ليوفينهم وإن كلا لما ليوفينهم أبو عمرو والكسائي. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة بتشديد النون والميم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. إذن هذه الآية فيها قراءات عدد القراءات فيها 4 قراءات كما ذكرت. وأما كلمة لما وكلمة لما في سورة ياسين وفي الطارق فكما ذكرت شددها كامل النص فاعتلى ابن عامر وعاصم وحمزة وباقي القراء قرأوا بتخفيف الميم إن كل لما جميع لدينا محضرون إن كل نفس لما عليها حافظ. وباقي القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا وإن كل لما جميع لدينا محضرون إن كل نفس لما عليها حافظ في السورتين. ثم قال بعد ذلك وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا. ومعنى هذا في سورة الزخرف في قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قرأ بتشديد الميم لما حمزة وعاصم وهشام بخلف عنه يعني أن هشام له تشديد الميم وله أيضا تخفيف الميم. وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن زكوان والكسائي قرأوا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لما بتخفيف الميم ومعهم هشام في الوجه الثاني لأن هشام له التشديد والتخفيف في الميم في كلمة لما في سورة الزخرف. أما حمزة وعاصم فلهما تشديد الميم قولا واحدا لما في سورة الزخرف، ويرجع فيه الضم والفتح إفعلا في قوله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله في آخر سورة هود، قرأت بالبناء للمفعول للمشار إليهما بقوله إفعلا وهما نافع وحفص، وإليه يرجع الأمر كله، وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل وإليه يرجع الأمر كله. ثم قال بعد ذلك وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علم عم وارتاد منزلا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة هود وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون، قرأت بالخطاب تعملون للمشار إليهم بقوله عم علم، وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علم عما، علم عما العين لحفص، وعما رمز لنافع وابن عامر، قرأوا هكذا وما ربك بغافل عما تعملون بالخطاب في آخر سورة هود وفي آخر سورة النمل، وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة في السورتين وما ربك بغافل عما يعملون، وهذا معنى قوله وخاطب عما يعملون هنا وفي آخر النمل علم عم وارتاد منزلا. ثم بعد ذلك ذكر ياءات الإضافة التي في سورة هود فقال وياءاتها عني وإني ثمانيا وضيفي ونصحي ولكني فاقبلا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، عني إنه فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء عني إنه لفرح فخور، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. وإني ثمانيا في قوله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء إني إذا لمن الظالمين، وكل منهم أيضا على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. وثم قال بعد ذلك إني أيضا في قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فتح الياء في الموضعين أهل سماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو إني، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء إني أعظك أو إني أعوذ بك. وكلمة إني أخاف وردت 3 مرات في سورة هود في قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فتح الياء في المواضع 3 نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها الباقون. وأيضا في قوله تعالى إني أراكم بخير، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها باقي القراء. ثم قال بعد ذلك وضيفي ونصحي ولكني فاقبل. وضيفي في قوله تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. فتح الياء في هذه الكلمة نافع وأبو عمرو البصري، وسكنها باقي القراء. ضيفي أليس منكم. وأيضا في قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فتح الياء أبو عمرو ونافع، وسكنها باقي القراء. ولكني في قوله تعالى ولكني أراكم، فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، وسكنها باقي القراء. ثم قال بعد ذلك شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها، شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها، ومع فطرني أجري معا تحص مكملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها باقي القراء. وما توفيقي إلا بالله، فتح الياء نافع وأبو عمرو وابن عامر، وما توفيقي إلا بالله، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء وما توفيقي إلا بالله، وكل منهم على أصله في القصر والتوسط والمد. وأرهطي في قوله تبارك وتعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، فتح الياء في هذه الكلمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن زكوان، وسكنها باقي القراء. أما كلمة فطرني، فطرني أفلا تعقلون، فتح الياء فطرني أفلا نافع والبز عن ابن كثير، وسكنها باقي القراء. كلمة أجري في قوله تعالى إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الله، سكن الياء ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي، وفتحها باقي القراء. ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة يوسف عليه السلام. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويا أبت افتح حيفجا لابن عامر ووحد للمكي آيات الولا. وقبل أن أبدأ في شرح هذه الأبيات أقول بالله التوفيق سورة يوسف عليه السلام تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. ألف لام مد لازم حرفي مخفف، راء مد طبيعي، راء فيها الإضجاع يعني الإمالة، الإمالة في قوله: وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما. غير حفص يعني ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو يميلون راء فيقرؤون ري بالإمالة، وأما ورش يقرأها بالتقليل را، وهكذا. وإضجاع را كل الفواتح ذكره حما غير حفص. ثم يقول إمام الشاطبي مفتتحا سورة يوسف عليه السلام: ويا أبت افتح حيثجا لابن عامر ووحد للمكي آيات الولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، كلمة يا أبت أينما وقعت في القرآن الكريم. مثال ذلك: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، أو يا أبت افعل ما تؤمر في سورة الصافات، أو يا أبت أينما وقعت في سورة مريم قرأها بفتح التاء ابن عامر يا أبتا، وباقي القراء قرأوا بكسر التاء يا أبتي. ذلك لأن كلمة يا أبت أو يا أبت أصلها يا أبي، فحذفت الياء وأبدل عنها تاء التأنيث، فمن كسرها فلأجل هذه الياء، ومن فتح فعلى الأصل. ووحد للمكي آيات الولا في قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قرأها ابن كثير بالتوحيد: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بالإفراد، وقرأها باقي القراء بالجمع آيات على معنى الآيات كثيرة ولها حوادث. أما ابن كثير قرأها بالتوحيد على معنى الجنس، أي جنس الآيات. ثم قال بعد ذلك: غيابات في الحرفين بالجمع نافع، وتأمن للكل يهفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. ومعنى هذا في قوله تعالى: وألقوه في غيابة الجب، أي فلما أجمعوا أمرهم في قوله تبارك وتعالى في غيابات الجب في الموضع الثاني أيضا، قال تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وبعد ذلك: فلما أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فكلمة غيابة قرأت بالجمع لنافع غيابات، على معنى أن غيابات الجب كثيرة، عدة حفر في الجب أو في قعر الجب فكلها غيابات. وقرأ باقي القراء غيابة الجب بالإفراد، قرأها على الإفراد على معنى أنه أن يوسف قد نزل في حفرة من غيابات الجب، وهذا معنى قوله غيابات في الحرفين بالجمع نافع، في قوله تعالى وألقوه في غيابات الجب، وأيضا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه. ثم قال بعد ذلك وتأملنا للكل يخفى مفصلا، ومعنى هذا أن كلمة في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف ورد فيها لجميع القراء السبعة، ورد فيها الروم والإشمام، والروم معناها يسمى الإخفاء أيضا، ومعناه اختلاف الحركة، اختلاف الحركة، فتقرأ هكذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف، هذه اختلاف الحركة تأملنا على يوسف. وأما الإشمام فهو إشارة بالشفتين، قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف، ويشار بالشفتين للضم لأن الإشمام عبارة عن إشارة بانطباق الشفتين. وأما الروم أو الإخفاء فمعناها حركة قليلة جدا يعرفها القريب دون البعيد، وهذا معنى قوله وتأملنا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. والروم والإشمام في هذه الكلمة ورد عن كل القراء السبعة ومنهم حفص أيضا. وتأملنا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ويرتع ويلعب، ويرتع ويلعب ياء حصن تطولا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حصن وهم نافع والكوفيون قرأوا يرتع ويلعب بالياء، يرتع ويلعب. وأما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بنور الجمع أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، غدا نرتع ونلعب. ويرتع الضمير يعود على يوسف عليه السلام، وأما بالنون نرتع ونلعب فالضمير يعود على إخوة يوسف عليه السلام. ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمل، ومعنى هذا أن الذي قرأ بسكون العين يرتع أو نرتع بسكون العين ذو حمل يعني أبو عمرو البصري وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وابن كثير بكسر العين يعني يرتع ونلعب أو نرتع ويلعب بكسر العين. وعلى هذا فقرأ نافع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وقرأ ابن كثير أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، إلا أن قب له وجه آخر وهو إثبات الياء، فقرأ قب بوجهين، قرأ كالبز تماما أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، والوجه الثاني أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب بإثبات الياء. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو البصري أرسله معنا غدا نرتع ونلعب بالنون وسكون العين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالياء وسكون العين. وهذا معنى قوله وتأمل للكل يهدى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ويرتع ويلعب سكون ويرتع ويلعب ياء حسن تطورا ويرتع سكون الكسر بالعين سكون كسر في العين ذو حما. ثم قال بعد ذلك وبشراي حفظ الياء ثبت ومير شفاء وقل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قال يا بشرى هذا غلام قرأت هكذا يا بشرى بدون ياء مفتوحة للمشار إليهم بقوله ثبت وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا قال يا بشرى هذا غلام. إلا أن حمزة والكسائي قرأ بالإمالة قال يا بشري هذا غلام، وقرأ عاصم بالفتح قال يا بشرى هذا غلام. وأما باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بإضافة الياء قال يا بشراي هذا غلام، وكأن الذي جاء إلى هذا الجب وأدلى فيه الدلو ورأى يوسف عليه السلام أضاف البشرى لنفسه فقال يا بشراي. وأما من قرأ يا بشرى فمعنى هذا أنه ينادي البشرى ويقول يا بشرى أقبلي فرحا بيوسف عليه السلام. ثم قال وقلل جهبذا، ومعنى هذا أن ورش عن نافع قرأ بالتقليل فقرأ يا بشراي هذا غلام. وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا، ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري له في هذه الكلمة ثلاث قراءات: الفتح يا بشراي كابن عامر تماما، والتقليل يا بشراي كورش تماما، والوجه الثالث الإمالة يا بشري. إذا أبو عمرو له فيها ثلاث قراءات: الفتح والتقليل والإمالة. وهذا معنى قوله ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبشراي حث الياء ثبت ومنيلا شفاء وقل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا، أي أن الفتح مفضل عند أبي عمرو البصري. ثم قال بعد ذلك وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي خلفه دلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذه الكلمة فيها عدة قراءات. وهيت بكسر الأصل قفء، ومعنى هذا أن الذي قرأ بكسر الهاء وياء ساكنة هيت لك نافع وابن زكوان، فقالت هيت لك قرأ نافع وابن زكوان هيت لك، وقرأ ابن كثير وهشام بخلف عنه عن هشام بضم التاء، إلا أن هشام قرأ بإدبار الياء همزة، فقرأ هشام هئت لك، والوجه الثاني لهشام هئت لك، وقرأ ابن كثير بضم التاء أيضا هيت لك، وقرأ باقي القراء هيت لك، إذا نافع وابن زكوان هيت لك، هشام في وجهه الأول هئت لك، وفي وجهه الثاني هئت لك، وابن كثير هيت لك، وباقي القراء وقالت هيت لك. وهذه لغات، لأن هذه الكلمة اسم فعل، ومعنى هذا أقبل وهلم إليه، وكأنها كانت تقوله أقبل وهلم إليه، فقد حسنت هيئتك، أقبل وهلم إليه. وهذا معنى قوله وهيت بكسر الأصل قفء وهمزه لسان وضم التال والخلفه بلى. ثم قال بعد ذلك وفي كاف فتح اللام في مخلصا سوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، قرأ مخلصا بفتح اللام المشار إليهم بثوى، وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء، مخلصا مخلصا على أنه اسم مفعول. وقارأ ذات القراء واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، مخلصا بكسر اللام، مخلصا بكسر اللام على أنه اسم فاعل. وأما المخلصين أو المخلصين المقترن باللام أينما وقع في القرآن الكريم، قرأ بفتح اللام المشار إليهم بحصن وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي، قرأوا إنه من عبادنا المخلصين. وأما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بكسر اللام إنه من عبادنا المخلصين، والمخلصين اسم مفعول والمخلصين اسم فاعل أينما وقع في القرآن الكريم ما دام مقترنا بأل. أما فادعوا الله مخلصين له الدين فقد أجمعوا على كسر اللام، وأيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قرأوها أيضا بكسر اللام، وهكذا. وفي كاف كاف يعني سورة مريم، وفي كاف فتح اللام في مخلصا سوى، في مخلصا سوى، وفي المخلصين كل حصن تجملا. ثم قال بعد ذلك معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم حرف حرف وخاطب يعصرون شمردلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قل حاش لله ما هذا بشر وأيضا قل نحاس لله ما علمنا عليه من سوء. قرأ أبو عمرو بإثبات ألف في حال الوصف قل حاشا لله في الموضعين في حال الوصف، فإذا وقف يقف هكذا قل حاش في الموضعين، إذا إثبات الألف في حال الوصف. وأما باقي القراء فحذفوا الألف وصلا ووقفا، فإذا قرأوا قل حاش لله في حال الوقف بدون ألف، وإذا وقفوا قل حاش، وهكذا أبو عمرو عند الوقف. ثم قال أيضا بعدا تحرك لحفصهم بعدا تحرك وخاطب يعصرون سمردلا. ونعم هذا أن حفص قرأ قوله تبارك وتعالى قال تزرعون سبع سنين دآبا بفتح الهمزة، وباقي القراء قرأوا دأبا بسكون الهمز، والسوسي يبدلها فيقول دابا، أما ورش فليس له فيها إبدال لأنها عين الكلمة، وورش لا يبدل من الهمز إلا فاء الكلمة فقط. وخاطب يعصرون شمردلا فيه يغاط الناس وفيه يعصرون، قرأ حمزة والكتائي فيه يغاط الناس وفيه تعصرون بتاء الخطاب، وهذا معنى قوله مع الوصل حاشا حج دأبا لحفصهم تحرك وخاطب يعصرون شمردلا. ونسأل الله تعالى التوفيق. حاشا حج نعم لا صوت يوسف نسي أيوة. معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا ونكت البيا شاف وحيث يشاء النون دار وحفظا حافظا شاع عقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فأرسل معنا أخانا نكتل قرئت بالياء فأرسل معنا أخانا يكتل للمشار إليهم بقوله شاف وهما حمزة والكسائي، قرأ فأرسل معنا أخانا يكتل والضمير يعود على بنيامين أخي يوسف. وباقي القراء قرأوا فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون والضمير يعود على إخوة يوسف عليه السلام. ونكتل بيا شاف وحيث يشاء النون دار. ومعنى هذا في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء بالنون لابن كثير. وباقي القراء حيث يشاء، وقراءة النون حيث نشاء لابن كثير الضمير ضمير العظمة يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ الباقون حيث يشاء بالياء والضمير يعود على يوسف عليه السلام. وحيث يشاء النون دار وحفظا حافظا شاع عقلا في قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قرأ حافظا اسم فاعل حمزة والكسائي وحفص حافظا وتعرب حالا أو تمييزا. وقرأ باقي القراء فالله خير حفظا مصدر يعرب تمهيدا وحفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شبا ورد بالإخبار في إنكم دغفلا وفتيته فتيانه عن شذا في قوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم وقال لفتيانه بالنون قرأ بهذه القراءة لفتيانه عن شذا حفص وحمد والكسائي وفتيانه جمع كثرة تدل على الآمرين لأن الآمرين كانوا كثرة وقرأ باقي القراء وقال لفتيته جمع قلة يدل على المناولين أو المتناولين وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في إنكم دغفلا ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قرأ ابن كثير بهمزة واحدة على الإخبار قالوا إنك لأنت يوسف وقرأ باقي القراء قالوا أئنك لأنت يوسف بهمزتين على الاستفهام وكل منهم على أصله في تسهيل الثانية وإدخال ألف أو التحقيق وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حتى إذا استيأس الرسل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا وفي سورة الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا هذه المواضع قرأت قرأها البزي بخلف عنه بالقلب المكاني يعني جعل الهمزة مكان الياء والياء مكان الهمزة ثم تبدل الهمزة ألفا فتقرأ هكذا ولا تأيسوا ثم تبدل ولا تايسوا من روح الله إنه لا يايس من روح الله حتى إذا استايس الرسل فلما استايسوا منه خلصوا نجيا أفلم يايس الذين آمنوا إذا البزي قرأ بقلب الهمزة ألفا بعد نقلها من مكانها يعني جعل الهمزة مكان الياء والياء مكان الهمزة ثم أبدل الهمزة ألفا فصارت كما قلبت الهمزة ألفا فصارت حتى إذا استايس الرسل ولكن بخلف عنه فهذا وجه للبز والوجه الثاني كسائر القراء بجعل الهمزة في مكانها والياء في مكانها فتقرأ هكذا حتى إذا استيأس الرسل ولا تيأسوا من روح الله أفلم ييأس الذين آمنوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وهذا معنى قوله وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا. ثم قال ويوحي إليهم كسر حاء جميعها ونون العلا يوحى إليه شذا على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه في سورة إلا نوحي إليهم في سورة يوسف وأيضا في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم والموضع الأول في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم قرأت عند حفص بالنون وكسر الحاء للبناء للفاعل نوحي إليهم وباقي القراء قرأوا في هذه المواضع بالياء وفتح الحاء بالبناء للمفعول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم في المواضع الثلاثة. ولا يخفى أن حمز والكساء يقرآن بالإمالة في المواضع الثلاثة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم وقرأ ورش بالتقليل يوحى إليهم مع مدح التحركات لحمزة وورش في المد المنفصل. وأما الموضع الأخير أو الموضع الثاني في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه في الموضع الثاني قرأ حفص وحمزة والكسائي إلا رجالا نوحي إليه بالنون وكسر الحاء. وباقي القراء قرأوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه بضم الياء وفتح الحاء. وإذا حمزة والكساء ليس لهما إمالة في هذا الموضع لأنهم قرأوا بالنون وكسر الحاء ولكن ورش له فيها التقليل إلا رجالا يوحى إليه. ثم قال بعد ذلك وثاني ننج احذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فنجي من نشاء قرأت بنون واحدة وكسر الجيم وفتح الياء فنجي للبناء على المفعول من الفعل الثلاثي نجى. قرأت هكذا للمشار إليهما بقوله كذا نل وهما ابن عامر وعاصم فنجي من نشاء ومن نائب فاعل. وقرأ باقي القراء بنونين الثانية ساكنة فننجي من نشاء من الفعل أنجى ومن عندئذ تعرب مفعول. باقي القراء قرأوا فننجي من نشاء. ثم قال وخفف كذبوا ثابتا تلا. ومعنى هذا أن الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي قرأوا وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا بتخفيف الذال كذبوا. وتكون المعنى عندئذ أن المرسل إليهم ظنوا كذب أنبيائهم وما وعدوه من عذاب الله يوم القيامة. وباقي القراء قرأوا وظنوا أنهم قد كذبوا بتشديد الذال، والمعنى أن الأنبياء ظنوا واعتقدوا أنه قد كذبهم أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا. ثم بدأ يتكلم على ياءات الإضافة في سورة يوسف عليه السلام فقال وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس ليحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي بخش موحلا. ومعنى هذا في قوله تعالى أني أوفي الكيل فتح الياء نافع، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء أني أوفي الكيل، وكل منهم على أصله في توسط وقصر ومد منفصل. أما كلمة إني فقد وردت في سورة يوسف خمس مرات، إني أراني أعصر خمرا، إني أحمل فوق رأسي خبزا، قرأت بفتح الياء في الموضعين، وأيضا حتى يأذن لي أبي قرأ بفتح الياء في هذه المواضع نافع وأبو عمرو البصري، وفكد الياء باقي القراء. أما قوله تعالى إني أرى سبع بقرات سمان، إني أنا أخوك، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قرأ بفتح الياء في هذه المواضع الثلاثة نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكن الياء باب القراء. أما كلمة ربي في قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت. وأيضا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي. وأيضا في قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ثلاث مواضع. والموضع الرابع كذلك هذه المواضع الأربعة فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو البصري، وسكن الياء باقي القراء. فمن فتحها قال ربي، ومن سكن الياء قال ربي إنه، وهكذا ربي بأربع. أراني معا نفسي ليحزنني حلا، أراني أعصر خمرا، أراني أحمل فوق رأسي خبزا، فتح الياء في الموضعين نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها باقي القراء. أما كلمة نفسي في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، لأن بعدها همزة مكسورة. ليحزنني، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فتح الياء نافع وابن كثير. ليحزنني حرميهم، يعني نافع وابن كثير فتح الياء في هذه الكلمة وسكنها باقي القراء. وفي إخوتي حزني سبيلي، إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، فتح الياء ورش وسكنها باقي القراء. وفي إخوتي حزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سكن الياء ابن كثير والكوفيون. أشكو بثي وحزني إلى الله، وفتح الياء وحزني إلى الله نافع وأبو عمرو وابن عامر. وحزني وتوفيقي ظلال، يعني بالإسكان. وفي إخوتي حزني سبيلي، سبيلي في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فتح الياء نافع وسكنها باقي القراء. سبيلي إلى الله. وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي، كلمة بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري وسكنها باقي القراء، لأن بعدها همزة مكسورة. وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي، كلمة ولي في قوله تعالى حتى يأذن لي أبي، مرت قبل ذلك بأن فتحها نافع وأبو عمرو. وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي، ولي لعلي آبائي أبي تخشى موحلة، لعلي أرجع إلى الناس، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، لعلي سما كفءا. لعلي أبي آبائي أبي، آبائي في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وسكنها الكوفيون. دعائي وآبائي لكوف تجملا. أبي في قوله تعالى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فتح الياء في كلمة أبي نافع وابن كثير وأبو عمرو. ثم قال فخش موحلة، موحلة مصدر ميمي من الفعل وحلة، يعني أنه يحذر كل إنسان أن يخوض في شأن إخوتي يوسف عليه السلام. وهذا معنى قوله فخش موحلة، أو فخش موحلة مصدر ميم من الفعل وحلة، حتى لا يخوض أي مسلم في شأن إخوتي يوسف عليه السلام. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة يوسف عليه السلام، ونسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة الرعد، شرح فرش سورة الرعد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وزرع النخيل غير صنوان أولا لدى خفضها رفع على حقه طلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالرفع في الأربع كلمات، قرأ بالرفع المشار إليهم بقوله على حقه طلا، وهم حفص وابن كثير وأبو عمرو، عطفا على قوله تبارك وتعالى: وجنات من أعناب. وقرأ باقي القراء بالخفض: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، عطفا على قوله تعالى: من أعناب. إذن جميع القراء أو باقي القراء قرأوا بالخفض إلا ابن كثير، إلا ابن كثير وأبا عمرو وحفصا قرأوا بالرفع في الكلمات الأربع. ثم قال سبحانه، ثم قال رحمه الله تعالى، يقول إمام الشاطبي: وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وقل بعده نفضل بالياء سلسلا. وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وقل بعده بالياء نفضل سلسلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: تسقى بماء واحد، قرأها بالتذكير يسقى عاصم وابن عامر، قرأ يسقى بماء واحد، وقرأ باقي القراء تسقى بماء واحد، إلا حمزة والكسائي قرأ بالإمالة تسقي بماء واحد، وقرأ ورش بالتقليل تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قرأ حمزة والكسائي بالياء ويفضل بعضها على بعض في الأكل، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء ونفضل بنون العظمة، والضمير أيضا يعود على الله سبحانه وتعالى. أما كلمة الأكل قرأها بالإسكان ونفضل بعضها على بعض في الأكل نافع وابن كثير، وقرأ باقي القراء بالضم ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ثم قال رحمه الله تعالى: وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام للكل أولا، سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى النازعات مع إذا وقعت ولا، ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا ولا، سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا، سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى. وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوى حافظ بلى. ومعنى هذه الأبيات أن الاستفهام المكرر في القرآن الكريم جاء في 11 موضعا في 9 سور. الموضع الأول في سورة الرعد في قوله تعالى: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. والموضع والموضعان في سورة الإسراء: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، موضعان في الإسراء. والموضع الرابع في سورة المؤمنون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. والموضع الخامس في سورة النمل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. والموضع السادس في سورة السجدة: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. والموضع وموضعان في سورة الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. وموضع في العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل العالمين. وموضع في سورة الواقعة: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وموضع في سورة النازعات: يقولون أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. ومعنى الاستفهام هو الإتيان بهمزتين، وأما الإخبار يكون بهمزة واحدة. ومعنى هذه الأبيات أن جميع القراء السبعة استفهموا في الموضع الأول، يعني قرأوا الموضع الأول في هذه المواضع بهمزتين، لأن الاستفهام معناها القراءة بهمزتين. إلا نافع في سورة النمل قرأ بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني، يعني قرأ هكذا: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون في قراءة قانون، وأما ورش أئنا بالاستفهام بدون إدخال، أما قانون يقرأ بالتسهيل والإدخال. سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. ومعنى هذا أن ابن عامر الشامي قرأ بالإخبار بهمزة واحدة في الموضع الأول في جميع الصور، في جميع الصور إلا سورة النازعات وسورة إذا وقعت الواقعة، فقرأ فيهما بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الموضع الثاني، ومعنى هذا خالف أصله، فقرأ في سورة والنازعات يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، وقرأ أيضا في سورة الواقعة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. ثم قال بعد ذلك ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا ولا. ومعنى هذا في سورة العنكبوت قرأ بالإخبار في الموضع الأول بهمزة واحدة ابن كثير وحفص ونافع وابن عامر، يعني يقرؤون هكذا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. وهو في الثاني أتى راشدا ولا، ومعنى هذا أن نافعا والكساء قرأ بالاستفهام في الموضع الأول وقرأ بالإخبار بهمزة واحدة في الموضع الثاني. ثم قال بعد ذلك وهو في النمل كن رضا، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى. ومعنى هذا وهو في النمل كن رضا، ومعنى هذا أن ابن عامر والكسائي قرأ في سورة النمل بالاستفهام في الموضع الأول وبالإخبار في الموضع الثاني مع زيادة نون، والمعنى قرأ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. هذه قراءة الكسائي وابن عامر. ثم قال وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل مخبر، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى. ومعنى هذا أن الكسائي قرأ في الكسائي ونافع قرأ في سورة العنكبوت قرأ الكسائي بالاستفهام في الموضعين، وقرأ نافع بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني. إذن الكسائي يقرأ هكذا في سورة العنكبوت ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. وأما نافع قرأ بالإخبار في الموضع الأول بهمزة واحدة وقرأ في الموضع الثاني بهمزتين. ثم قال بعد ذلك سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى، وعم رضا في النازعات. ومعنى هذا أن نافع وابن عامر والكسائي قرأوا بالإخبار في الموضع الثاني في سورة والنازعات يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، والخلاصة في ذلك أن نافعا قرأ بالاستفهام في جميع المواضع، في الموضع الأول في كل السور إلا في سورة النمل، فقرأ في سورة النمل بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني، وقرأ أيضا في العنكبوت بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني. وأما ابن عامر فقرأ بالإخبار في جميع السور إلا في سورة والنازعات، قرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. وأيضا في سورة النمل قرأ أيضا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع زيادة نون إننا، وقرأ في سورة الواقعة بالاستفهام في الموضعين. وأما ابن كثير وحفص قرأ بالإخبار في الموضع الأول في سورة العنكبوت والاستفهام في الثاني. وأما أبو عمرو وشعبة وحمزة قرأوا بالاستفهام في الموضعين في جميع السور التي ورد فيها الاستفهام. وأما قوله وامدد لوا حافظ بنا، معنى هذا أن قالون وأبو عمرو وهشام يدخلون ألفا بين الهمزتين سواء كان ذلك في الموضع الأول أو في الموضع الثاني، مع التسهيل لقالون وأبي عمرو والتحقيق لهشام. ثم قال بعد ذلك وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واقي. وفي سورة النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. وأيضا في سورة غافر وما كان لهم من الله من واقي ومن يضلل الله فما له من هادي. قرأ ابن كثير بياء ثابتة في حال الوقف في هذه الكلمات، أما في حال الوصل فإنه يحذف هذه الياء، إذن يثبت الياء في حال الوقف ويحذفها في حال الوصل. وهذا معنى قوله وهاد وواق قف وواق وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا، والدال رمز لابن كثير. وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. هل يستوي في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، قرأها أم هل يستوي الظلمات والنور بالياء المشار إليهم بكلم الصحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي. ثم قال وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صدة الطول وانجلى. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ومما يوقدون عليه في النار قرئت بالياء للمشار إليهم بكلمة صحاب، وهم حفص وحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بالتاء ومما توقدون عليه في النار. وصدوا ثوى يعني في قوله تبارك وتعالى وصد عن السبيل، وصد عن السبيل في ولا وصدوا عن السبيل. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، قرأ بالضم وصدوا عن السبيل للمشار إليهم بثوى وهم الكوفيون. وما عدا الكوفيين قرأوا وصدوا عن السبيل. وأيضا في سورة غافر في قوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، قرأت بضم الصاد للكوفيين، وقرأت بفتح الصاد وصد عن السبيل لباقي القراء. ويثبت في تخفيفه حق ناصر، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قرأ ويثبت من الفعل أثبت ويثبت حق ناصر، وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. ويثبت وباقي القراء قرأوا بالتشديد يمحو الله ما يشاء ويثبت. وفي قوله تبارك وتعالى وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، قرأت بالجمع الكفار للمشار إليهم بقوله ذللا وهم ابن عامر والكوفيون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، والمراد به جنس الكافر. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الرعد، ونسأل الله تعالى التوفيق. لا. يقول إمام الشاطبي وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق ضده واكسر وارفع القاف سلسلا، وفي النور واخفض كل فيها والأرض هاهنا مصرخي اكسره لحمزة مجملا، كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأت بالرفع الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض للمشار إليهما بقوله عما وهما نافع وابن عامر، قرأوا بالرفع الله الذي على الابتداء والخبر الاسم الموصول الذي، أو أن الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله. وباقي القراء قرأوا بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، ولو بدأوا الله الذي بالخفض وإعرابه أنه بدل من العزيز الحميد أو عطف بيان. وهكذا ثم يقول خالق امدده واكسر وارفع القاف شلسلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شلسلا وهما حمزة والكساء قرأ قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق، ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. خالق اسم فاعل، خالق مضاف، والسماوات مضاف إليه، والأرض الواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات والمعطوف على المجرور مجرور. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض، هذه قراءة المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بالفعل الماضي: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وعندئذ السماوات مفعول منصوب بالكسرة، والأرض الواو حرف عطف، والأرض معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامته الفتحة. ثم قال: وفي النور واخفض كل فيها. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين وهما حمد والكساء قرأ أيضا في سورة النور: والله خالق كل دابة من ماء. خالق اسم فاعل، خالق مضاف، وكل دابة مضاف إليه. وباقي القراء قرأوا بالفعل الماضي: والله خلق كل دابة من ماء. وهكذا. ثم قال: مصرخي يكسره لحمزة مجملا. ومعنى هذا فيما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن اللعير إبليس، يقول الله تعالى: يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هذه هي قراءة حمزة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، بكسر الياء. وقد وجهها علماء القراءات والنحو وقالوا: هذه هي لغة بني يربوع، وهي قبيلة من قبائل العرب. وتوجيه ذلك أنهم كسروا الياء ككسر هاء الضمير في به وعليه إذا وقعت بعد الكسر أو الياء، أو أن أصل هذه الكلمة مصرخين لي، فحذفت النون للإضافة وحذفت اللام تخفيفا، فالتقت الياء بالياء وقرأت مكسورة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، في قراءة حمزة. وباقي القراء قرأوا على أصل إدغام الياء في الياء بالفتح: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وهذا معنى قوله: ومصرخي يكسره لحمزة مجملة، كها وصل أو للساكنين وقطرب، حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وقطرب والفراء وأبو عمرو البصري من علماء اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك: وضم كفى حصن يضل عن وأفئدة بالياء بخلف له ولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وأيضا في سورة الحج ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، وفي لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي سورة الزمر وجعلوا لله أندادا ليضل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قرأت بالياء مضمومة من الفعل أضل للمشار إليهم بقوله وضم كفى حصن، وهم نافع وابن عامر والكوفيون. وأما ابن كثير وأبو عمرو قرأوا بفتح الياء من الفعل ضل وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وهكذا في الحج ولقمان والزمر بفتح الياء من الفعل ضل. أما من قرأ بضم الياء فعلى توجيه من الفعل أضل. وأفئدة بالياء بخلف له ولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قرأها هشام عن ابن عامر بخلف عنه أفئدة بزيادة ياء على لغة من قال دراهيم ومصاريف، وهذه لغة من لغات العرب، أفئدة من الناس ولكن بخلف عنهم. وباقي القراء قرأوا أفئدة من الناس جمع فؤاد على وزن غراب وأغربة، وهذا أيضا هو الوجه الثاني لهشام. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي خذملا قرأ الكساء وإن كان مكروه لا تزول منه الجبال. وقرأ باقي القراء لتزول، وقرأ أيضا وما كان لي عليكم من سلطان بفتح الياء حفص عن عاصم، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء. قل لعبادي الذين آمنوا قرأ ابن عامر وحمد والكساء قل لعبادي الذين آمنوا، وقرأ باقي القراء قل لعبادي الذين آمنوا ربنا إني أسكنت، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو إني أسكنت، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء إني أسكنت. وأسأل الله تعالى التوفيق. وقد انتهى شرح سورة إبراهيم عليه السلام.